ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله المعصوم من الزلات المنزه من الهوى والمبرأ عن النزغات والشهوات مغلاق الشرور كلها ومفتاح جماع الخيرات شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات المنير وجهه وبوجهه يستسقى الغمام ويزهو النبات الفصيح لسانه وبلسانه يتكلم أهل الجنات القوي بيانه وببيانه تندفع المعضلات الفريد حياؤه وحياؤه لم تحظ بمثله البنات المعدوم مثله ومثله قط لم تلد الأمهات العظيم خلقه وبخلقه يتجسد التنزيل ومحكم الآيات المرفوع ذكره وبالصلاة على النبي تحل عقد المشكلات المأمول حبه وبحبه يوم الفزع تكشف الكربات اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه عدد مداد الكلمات وفوق ما خطه كاتب بكلمات ما دامت الكواكب في سبحها والنجوم بازغات وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والله أسأله أن يبلغنا وإياكم رمضان اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان غير خزايا ولا نادمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين ولبلادنا جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين الأسحار أرجى أوقات الاستغفار مع اللقاء 128 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان أعيش اليوم مع حضراتكم نستكمل معا صفات المتقين كما جاءت في سورة الذاريات قال الله تعالى في الآية 18 من السورة وبالأسحار هم يستغفرون أولا وقفة تعريفية ثانيا ثمرات الاستغفار أحبتي إن لربكم في أيامكم لنفحات ومن النفحات منها ما هو موسمي كرمضان ومنها ما هو أسبوعي كيومنا هذا ومنها ما هو يومي وهو وقت السحر وقت السحر الثلث الأخير من الليل الثلث الذي يعرف بثلث المستغفرين هذا الثلث الأخير من الليل يخلو كل حبيب بحبيبه ويخلو المحبون مع الله ربهم روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا أقول نزولا يليق بجلاله وكماله على الوجه الذي يرضي بلا تكييف للصفة ولا تعطيل للصفة ولا تمثيل لها، ليس كمثله شيء. ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ أقول: أين أهل الحاجات؟ أين أهل الأسئلة؟ أين أهل المشكلات؟ ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. هكذا وقت الاستغفار، وقت السحر مع المستغفرين بالأسحار، الوقت الذي ينادي ربنا تبارك وتعالى على أهل الحاجات، الوقت الذي ينادي الله تبارك وتعالى على من له حاجة، على أهل الذنب، على أهل الذنب والذنوب، ليستغفروا. والناس في غفلة، والناس في نوم، والناس أبعد ما يكونون في هذا الوقت عن الله إلا من رحم ربي. وهناك من لبس ثوب الرجا وقام بين يدي الله تبارك وتعالى سجدا وقياما، حالهم كحال من قال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من علي لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل إليك مفتقرا، يا خير من مدت إلي يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الاستغفار السين والتاء إذا دخلت على فعل أفادت الطلب، وكأن المستغفر يطلب مغفرة الله تعالى. وهذا المستغفر يتعامل مع الغفار والغفور والغافر. غفور كثير العفو والمغفرة، غفار، وغافر يغفر الذنب ويستر الذنب، غفار. وغفار يستر المذنب، غفار يستر المذنب، وغافر يستر الذنب، وغفور كثير المغفرة. وردت كلمة غفور في القرآن في 91 آية، ووردت كلمة غفار في القرآن في 5 آيات، ووردت كلمة غافر في القرآن مرة واحدة في صدر سورة غافر. وقد يسأل سائل: لما؟ اعلم أن العبد مع المعصية على 3 أحوال: ظالم وظلوم ومسرف في الذنب. قال الله تعالى عن الظالم كما في الآية 32 من سورة غافر، في الآية 32 من سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه. وفي الظلوم قال: إن الإنسان لظلوم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، في الأحزاب في الآية 72. وفي المسرف قال في الآية 53 في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فالعبد في المعصية على أنواع 3: إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون ظلوما، وإما أن يكون مسرفا. طمأن الله صاحب المغفرة، طمأن الله العبد المستغفر، إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون ظالما، وإما أن يكون إما أن يكون ظالما أو ظلوما أو مسرفا. فإن كان ظالما فالله غافر. ولذا وردت كلمة غافر في القرآن مرة واحدة مع كلمة ظالم التي وردت في القرآن مرة واحدة. فإذا كان العبد ظالما فالله غافر على نفسه الوزن، إن كان العبد ظلوما فالله غفار، وإن كان العبد مسرفا فالله غفور. فالمستغفر يتعامل مع الغفور والغافر والغفار. الغفار الذي يستر المذنب، الغفار الذي يستر المذنب، والغافر يستر الذنب، غافر الذنب. والغفار يستر المذنب سترا لا يفضحه بعده أبدا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. روى البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم من حديث ابن عمر أن سائلا سأله: هل سمعت رسول الله يقول شيئا في النجوى؟ قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويسدل عليه كنفة. الكنف من حيث اللغة التغطية، يغطيه. يدني الله عبده المؤمن، غفار، غفار يستر المذنب. يدني الله عبده المذنب منه ويسدل عليه كنفة ويقرره بذنوبه. تذكر ذنب كذا، المؤمن صادق، أذكر. تذكر ذنب كذا، أذكر. تذكر ذنب كذا ساعة كذا، أذكر. حتى إذا تغير وجهه وارتعدت فرائصه وظن أنه هالك، قال الله تعالى: عبدي عبدي سترتك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فعلامة غفران الآخرة ستر الدنيا. فالله أكرم وأعظم وأعلى وأجل من أن يستر على عبد في الدنيا ثم يفضحه يوم القيامة. الغفار الذي غفران جميع الذي غفران ذنوب جميع خلقه أهون عليه من درهم، أهون عليه من درهم يجود به غني من الأغنياء. في صفة الصفوة أن الفضيل بن عياض حج يوما فوقف في يوم عرفة وشاهد الناس بعرفات، اللهم بلغنا وإياكم عرفات، فوجد الناس ما بين مستغفر وباك وضارع وقارئ، فقال لواحد ممن كان معه: يا هذا، انظر إلى حال هؤلاء في يوم عرفة، لو أن هؤلاء جميعا وقفوا على باب غني من الأغنياء يطلبون منه درهما أيبخل عليهم؟ قال: لا. قال: والله إن مغفرة ذنوب هؤلاء جميعا أهون عند الله، أهون على الله من درهم يجود به غني من الأغنياء. غفار، غفار لمن أخذ بالأسباب وأتى بأسباب المغفرة. قال الله تعالى في الآية 82 من سورة طه في أسباب المغفرة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقد بينت آنفا أن ثم جاءت قبل كلمة اهتدى، لأن الهداية، لأن العبد يأخذ وقتا حتى يصل إلى هداية التوفيق، إلى الهداية الربانية، يأخذ في هذا وقتا. وما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا ولا تكلم داعية إلا وهو يطلب من قومه ومن مستمعيه أن يستغفروا الله. فهذا أطول الأنبياء عمرا نوح، كما ورد في الآية 10 من سورة نوح: يأمر قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويطلب المغفرة له ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، كما جاءت في الآية 28 من السورة نفسها: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا نبي الله هود كما جاءت في سورة هود في الآية الثانية والخمسين من السورة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا نبي الله صالح كما في الآية 61 من السورة: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وفي الآية 90 من سورة هود نبي الله شعيب: واستغفروا ربكم واستغفروه إن ربي رحيم ودود. هكذا نبي الله موسى كما في الأعراف في الآية 51 بعد 100: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين ودرة المرسلين بأبي هو وأمي يأمره ربه كما في الآية 55 من سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هكذا كان من شأن الأنبياء والرسل أن يأمروا قومهم بالاستغفار، ولم لا؟ وهم يطلبون المغفرة ممن يملكها، يطلبون المغفرة من الغفار، يطلبون المغفرة من غافر الذنب، يطلبون المغفرة من الله تعالى. والله ثم والله لولا مغفرة الله وستره ورحمته لهلكنا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أيها المستغفر اعلم أن المصيبة في الذنب ليست في فعله، إنما من شأني وشأنك كبشر أن نقع في الذنب، إنما المصيبة في الذنب مصيبتان: مصيبة مجاهرة ومصيبة إصرار. مصيبة مجاهرة ومصيبة إصرار على الذنب، إذ أننا لو لم نقع في الذنب فأين صفة غفار وغفور وعفو؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وصف الله قوما بأنهم من المتقين كما جاء في الآية 131 من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ما أصروا عليها، كلا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، طلبوا المغفرة من الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا من أصبح الذنب بالنسبة له فخرا، إلا من أصبح الذنب بالنسبة له شرفا. أصبحنا في أيام أصبح العهر فنا، أصبحنا في زمن أصبحت الطهارة فيه عفنا، وتغيرت الموازين وتبدلت الأحوال، وهكذا أصبحت المجاهرة بالذنب فخرا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يأتي العبد ذنبا وإن من المجاهرة أن يأتي العبد ذنبا وقد ستره الله، حين كنت مذنبا سترك الله، فيصبح ويقول يا فلان مفتخرا مبتهجا مسرورا، يعلو على من كان معه وعلى أقرانه، يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا، وقد بات يستره الله فيكشف فيصبح ويكشف ستر الله عليه. أحبتي، المغفرة ما أحوجنا إلى مغفرة ربنا، ونحن مقبلون على شهر الرحمة والمغفرة، ما أحوجنا إلى أن ينزل الله علينا من مغفرته ورحماته، ما أحوج العبد إلى المغفرة ثمراتها، والله نحن في أشد الحاجة إليها. فيا من تشكو غلو الأسعار ومحق البركات وقلة الأولاد، أول ثمرة من الثمرات سعة الرزق، سعة الرزق وبركة الأولاد ورفع القحط عن البلاد. قال رب العباد في الآية العاشرة من سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يفعل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء سائل إلى الحسن البصري يوما يشكو له قلة رزقه، فقال عليك بالاستغفار، والناس يجلسون حوله. ثم جاءه آخر فسأل فشكى إليه القحط، فقال عليك بالاستغفار. ثم جاءه ثالث فشكى إليه قلة الأولاد، قال له عليك بالاستغفار. فتعجب من يجلس ويسمع، قال: جاءك الأول وشكى، والثاني وشكى، والثالث وشكى، والإجابة واحدة، قال: من قول ربي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. فإن كنت تريد سعة الرزق فالاستغفار باب واسع من أبواب سعة الرزق، إن كنت تطلب الأولاد فالاستغفار باب واسع من أجل إنجاب الأولاد، إن كنت تشكو قحطا وقلة دخل ومحق بركة فالاستغفار يزيل كل شكواك. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار من ثمراته وبركاته رفع البلايا. واعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب، واعلم أن البلاء لا يرفع إلا بتوبة واستغفار. قال العزيز الغفار كما في الآية 33 من سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: جعل الله في الأرض أمنين، رسول الله والاستغفار، رفع الأول وبقي الثاني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يعذب الله قوما يستغفرون، سنة الله في خلقه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبالاستغفار ترفع البلايا، بالاستغفار ترفع الدرجات وتحط السيئات. قال رب البريات كما في الآية العاشرة بعد المئة في النساء: ومن يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه فباب الرحمة مفتوح، باب المغفرة على مصراعيه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. رابعا من ثمراتها وبركاتها الانتصار على ألد الأعداء الشيطان. الشيطان، قال الشيطان كما روى أحمد وقال الترمذي حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية ابن ماجه عن أبي سعيد قال إبليس لربي وعزتك وجلالك: لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الشيطان يضل ويغوي، والله يقبل ويغفر. أين المستغفرون؟ أين الدموع الجارية؟ أين من يرفع الأكف ويضع الجبهة في السحر؟ يسأل الله تعالى في الوقت الذي ينادي الله تعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل والناس في غفلة. الثمرة الخامسة وما أعظمها: الاستغفار علامة من علامة القبول. قال الحسن: اعلم أن الله لن يعطيك أربعا إلا وقد أعد لك أربعا. لن يعطيك الاستغفار إلا وقد أعد لك الغفران. واعلم أن الله لن يعطيك الدعاء إلا وقد أعد لك الإجابة. واعلم أنه لن يعطيك الشكر حتى وقد أعد لك الزيادة. فواعلم أنه لن يعطيك التوبة إلا وقد أعد لك القبول. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فإن منحك الله ومن عليك بالاستغفار فاعلم أنه فتح لك بابا من أبواب الغفران. وإن من عليك ورزقك الشكر فاعلم أنه قد فتح لك بابا من أبواب الزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن من عليك بباب من أبواب الدعاء فاعلم أنه قد فتح لك بابا من أبواب الإجابة. وقال ربكم ادعوني، فأمرنا بالدعاء ووعدنا بإجابته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. واعلم أنه إن من عليك بباب من أبواب التوبة فقد فتح لك بابا من أبواب الإجابة. ثمرات ما أعظمها، ثمرات ما أغلاها. مع سادات المستغفرين بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فما أحوجنا في أوقاتنا الطيبة وفي شهرنا هذا استعدادا لشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، اللهم بلغنا وإياكم رمضان، أن نقبل على الله تعالى وأن نصطلح مع الله تعالى وأن نقف وقفة توبة واستغفار. سيد المستغفرين رسول الله، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة. إن كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يستغفر أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة، فما الظن بنا وكيف الحال بنا؟ أبو هريرة رضي الله عنه سئل: كم تستغفر وتسبح؟ قال: في اليوم أكثر من 12,000 تسبيحة. أبو الدرداء حكيم الأمة: كم تستغفر وتسبح؟ قال: في اليوم أكثر من 100,000 تسبيحة. أبو هريرة يستغفر الله أكثر من 12,000 مرة. وينام أبو هريرة على فراش موته ويبكي، ويقولون: أتبكي وأنت صاحب رسول الله؟ أنت أكثر الصحابة رواية. فيقول: والله لا أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي على ماذا تبكي يا شيخ المحدثين؟ لو علمنا على ماذا يبكي لبكينا بدلا من الدموع دما، إنما أبكي على كثرة ذنبي وقلة زادي وبعد سفري. أبو هريرة يبكي على كثرة ذنبه وقلة زاده. كم روى من الأحاديث عن الحبيب رسول الله؟ 5,374 حديثا، أكثر الصحابة رواية. مسند أبي هريرة أكثر المسانيد رواية، ومع ذلك ما تعاظم طاعته، وما قال: أنا الذي صحبت رسول الله على شبع بطني، وما قال: أنا الذي رويت، أنا الذي فعلت، إنما لم يكن آمنا يقول: أبكي لكثرة ذنبي وقلة زادي وبعد سفري، وأصبحت في صعود مهبطه إما على جنة وإما على نار، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. الشافعي الذي ملأ الدنيا علما وحديثا وفقها ينام رحمه الله على فراش موته، ويدخل تلميذه المزني ويقول: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا، ومن كأس الموت شاربا وعلى الله واردا، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد فقال: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا نحو عفوك سلما. لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا نحو عفوك سلما. تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. ما زلت ذا عفو عن الذنب تجود، وتعفو منة وتكرما. معاوية بن أبي سفيان حليم الأمة رضي الله عنه على فراش موته يستغفر، على فراش موته يبكي ويستغفر، ويقول: أبعد هذا يا معاوية؟ ويبكي ويقول: اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم اغفر الذلة، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ويسأل زوجته: أين الأمانة التي أعطيتك إياها؟ فيظن مكحول الراوي أنها ستخرج أموالا وكنوزا ومجوهرات، فتخرج علبة مليئة فيخرجها فإذا فيها، فيقول: هذا قميص رسول الله ألبسني، وهذا رداء رسول الله أخذته منه في حجة الوداع، ولما ذهب إلى بيته قلت يا رسول الله اعطيني الإزار، فقال إذا دخلت بيتي أعطيتك. فأخرج من العلبة القميص الخاص برسول الله ورداء رسول الله وإزار رسول الله، قال ثم أمر رسول الله الحجام فحلق رأسه، فأخذت من شعر رسول الله وقلت أخذه يا رسول الله، قال خذه يا معاوية، فهذا شعر رسول الله وقميص رسول الله ورداء رسول الله وإزار رسول الله، إذا أنا مت فكفنوني في قميص رسول الله وفي رداء رسول الله وفي إزار رسول الله، وألقوا شعر رسول الله على جسدي عسى الله أن يخفف لكثرة ذنبي. مع طول استغفارهم كانوا يحملون قلبا خائفا، ومع قسوة قلوبنا ومع كثرة ذنوبنا إلا من رحم ربي حملنا قلوبا آمنة مطمئنة قاسية. سلفنا كان يجمع بين حسن العمل والخوف من الآخرة، وخلفنا جمع سوء العمل مع الأمن وقسوة قلوبهم. هذا حالنا وهذا حالهم. سيد الاستغفار كما روى مسلم من حديث شداد بن أوس: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها قبل أن يمسي ومات من يومه فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. كلمات ما أسهلها، كلمات ما أحفظها، كلمات ما أحوجنا إلى كلمات ما أحوجنا لها. أحبتي، حالهم خوف واستغفار، وحالنا أمن واستهتار. فيا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير الذنوب والخطايا ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا بالذنوب والقبائح أتصبر على الهاوية؟ وأسفاه إذا جاءك الموت وما أنا بت، وأسفاه إذا دعيت إلى الاستغفار والتوبة وما أجبت، وأسفاه إذا جاءك الرحيل إذا نودي عليك بالرحيل وما تأهبت، وأسفاه ألست الذي كنت بالكبائر والذنوب أقبحت للموت فاعمل بجد أيها الرجل، للجنة فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك من دنياك مرتحل، إلى متى وأنت في لهو وفي لعب، تمسي وتصبح في اللذات مشتغل، كأنني بك يا ذا الشيب في كرب، وقد أودى بك الأجل، لما رأوك صريعا بينهم جزعوا وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين على مهال، ما دام ينفعك التذكار والعمل، إن التقي جنان الخلد مسكنه، ينال حورا عليها التاج والحلل، والمجرمين بنار لا خمود لها،

الله. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله. الله. الله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معنا جنازة لامرأة من المسلمين، أفسحوا الطريق لها أثابكم الله. كفى بالموت واعظا، من لم يتعظ بالموت فلا قلب له. الصلاة أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين. بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة من غير دعاء الاستفتاح، وبعد الثانية نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد الثالثة ندعو الله لها ونخلص في الدعاء، واعلم أنك إلى مصيرها هذا في يوم من الأيام صائر. وبعدها ندعو لها ولسائر أمواتنا وللمسلمين والمسلمات. التكبير في السر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصمت في التشيع سنة، في تشيع الجنازات سنة، نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة.